الذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ويخلد فيه وعمل صالحا فإن قد كذبتم فسوف يكون لزاما. Mm-hmm. صدق الله العظيم.